عبد ذليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لذنبي واغسل علي من العطايا عبد ذليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لذنبي واغسل علي من العطايا سقيم من الرياح صارت حياتي هي الرزايا فارحم إلهي قلبي الشقيا وارحم إلهي قبل المنايا سقيم من الرياح صارت حياتي هي الرزايا فارحم إلهي قلبي الشقيا صح ينادي اغفر لذنبي واغسل علي من العطايا وشكري ربي إلى الجنان جنة عدن هي الجزايا فاجب يا ربي أنا المنادي واجنبني ربي من الشقايا واغسل علي من العطايا واشفني ربي إلى الهدايا واجعلني ربي من البرايا فأجابه سعديك عبدي لبيك مني هذه الهدايا واجعلني ربي من البرايا فأجاب موسى عليك عبدي لبيك مني هذه الهداية عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لذنبي واغسل علي من العطايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لذنبي واغسل علي من العطايا